قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. رحمه الله. وإن قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله متى يقع الطلاق إذا أطلق الزمن، لكن حدد ذلك الزمن بشيء معين من يوم أو شهر أو عام أو غيرهما. قال وإن قال أنت طالق في هذا الشهر، مثل قال شخص زوجته أنت طالق في ذي الحجة، وهو هذا الشهر الذي نحن فيه، تطلق مباشرة لأن لفظه صدر في هذا الشهر فيقع الطلاق فيه، كأنه قال أنت طالق، لأن الطلاق وقع في الزمن المحدد له وهو هذا الشهر. أو اليوم، يعني لو قال شخص لزوجته أنت طالق في هذا اليوم تطلق مباشرة لأنه هو في هذا اليوم. وكذا لو قال لزوجته أنت طالق هذا العام تطلق في الحال، أو قال أنت طالق في هذا القرن تطلق أيضا في الحال، لأن طلاقه وقع في الزمن الذي حدده وهو هذا اليوم أو الشهر أو العام أو القرن ونحو ذلك. قال وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، يعني لو قال أنت طالق يوم غد تطلق في أول يوم الغد، وأول يوم الغد يبدأ بطلوع الشمس. وكذا لو قال أنت طالق غدا في آخر اليوم، فإذا غربت الشمس من يوم غد تطلق. قال أو السبت، يعني لو قال لها أنت طالق يوم السبت تطلق إذا طلعت شمس يوم السبت. ولو قال أنت طالق في آخر يوم الاثنين تطلق إذا غربت شمس يوم الاثنين. قال أو رمضان، يعني لو قال لها أنت طالق في أول رمضان، فأول يوم في رمضان إذا طلعت الشمس تطلق، ولو قال أنت طالق إذا دخل رمضان تطلق بغروب شمس آخر يوم من شعبان. يعني لو قال أنت طالق إذا دخل رمضان يبدأ من ليلته، ولو قال أنت طالق في أول يوم من رمضان تطلق إذا طلعت الشمس، ولو قال أنت طالق في يوم شهر محرم، في أول يوم من شهر محرم تطلق بمجرد طلوع الشمس، وهكذا. لذلك قال طلقت في أوله، وأول اليوم يبدأ من طلوع الشمس وآخره غروب الشمس. ثم قال وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل، يعني في الأمور الثلاثة الأخيرة، يوم غد أو السبت أو رمضان. يعني لو قال أنت طالق يوم غد، ثم لما طلعت الشمس نقول طلقت عليك زوجتك، فلو كانت هي الطلقة الثالثة نقول تحتجب عنك. فلو قال أنا أردت بنيتي آخر يوم لكي يطأها مثلا في الظهر أو العصر، دين يعني نجعل ما ذكره بينه وبين ربه من غير خصومة مقبول، أما حال التحاكم لا ينظر إلى ما ذكره من مقصده لأن لفظه يقتضي الأول. فإذا لم تحاكم الزوجة زوجها نقول يؤخذ بمقصوده، ندينه فيما بينه وبين ربه، نقول نؤاخذك على ما قصدت، لكن لو رفعته إلى القاضي لا يطلق من حين طلوع الشمس. وكذا لو قال شخص أنت طالق في رمضان، فمجرد دخول شهر رمضان تطلق، فلو قال لا أنا أردت آخر رمضان لكي تخدمه في رمضان، نقول إذا لم تكن خصومة، يعني لم ترفع الزوجة أمر طلاق زوجها إلى القاضي، ندينه فيما بينه وبين ربه، نقول نؤاخذك على ظاهرك على ما ذكرته. أما في حال خصومة عند التقاضي لا ننظر إلى مقصده لأنه القلب ومقصودنا الألفاظ لأنها ظاهرة، فنحكم بالظاهر ولا ندخل في الحكم في النيات.